إذاعة البيان تقدم برنامج خطب منبرية. سبحانه وتعالى: حب الذين قاتلون في سبيل الله لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك. فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطنه فلا حساب عليه. الله أكبر أيها الأحبة، ادخلوا عليهم الباب، كسروا عروشهم، دوسوا على رقابهم، اقتلوهم، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا في سبيل الله. قولوا أيها الأحبة: نحن الذين بايعوا محمدا، نحن الذين بايعوا محمدا، نحن الذين عاهدوا محمدا، نحن الذين عاهدوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، على الجهاد ما حيينا أبدا، على الجهاد ما حيينا أبدا، على الجهاد ما حيينا أبدا. يذكر في السير، وذكرها ابن النحاس في كتابه مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام، يقول: إنه في غزوة من الغزوات إذ التحمت الصفوف، فخرج من بين المسلمين رجل مقنع بالحديد، فأقبل على ميمنة الكفار فطحنها، ثم أقبل على ميسرة الكفار فطحنها، ثم أقدم على القلب فثناه وهو يقول: أحسن بمولاك الكريم ظنا، أحسن بمولاك الكريم ظنا، هذا الذي كنت له تمنى، تنحي يا حور الجنان عنا، لا فيك قاتلنا ولا قتلنا، لكن إلى بارئنا اشتقنا، قد علم السر وما أعلنا. ثم أقدم على الكفار وهو يقول: قد كنت أرجو ورجائي لم يخب، أن لا يضيع اليوم كدي والتعب، يا من ملا تلك القصور باللعب، لولاك ما طابت وما طاب الطرب. تكبير! هذه هي عزة المؤمن، هذا هو الجندي من جنود الإسلام الذي يحبه الله ورسوله، هذا المجاهد العنيد الذي قد علم أنه يحمل بين جنبيه إيمان بالله ويقين راسخ بالغيب. هذا اليقين هو أول صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. أيها الأحبة، نتربص بالكفار أن يصيبهم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، ولا يتربصون منا إلا أمور نحن نحبها. أي قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة؟ هؤلاء هم المؤمنون، لا يهابون العدو بل يحبون الجهاد. لماذا؟ لأن الله وعد أهله بالجنان في الآخرة، وأخرى تحبونها فتح من الله ونصر قريب، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. أيها الأحبة، أنتم إذ استنفرتم في سبيل الله وللجهاد في سبيل الله فقد وجب عليكم النفير، وبعضنا قد يثاقل إلى الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الرجل الفاضل نحسبه والله حسيبه قد عذره الله، ومع هذا فقد أبى إلا أن يشارك في هذا الفضل العظيم، أبى إلا أن يحرض إخوانه ويشاركهم لعل الله أن ينفع به. أسأل الله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. نتركه بإذن الله سبحانه وتعالى يعطينا مما فتح الله سبحانه وتعالى عليه، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم وحمده على آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الضحوك القتال نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزا الله شيخنا وأستاذنا وحبيبنا الشيخ أبا محمد على هذه الكلمة الطيبة ونفع الله به الإسلام والمسلمين، ثم جزاكم الله خيرا على استجابتكم لأمر ربكم القائل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فكما تعرفون ومما تقرر شرعا أن الإمام إذا استنفر المجاهدين والرعية للقتال لزم النفير ووجب النفير وحرم القعود، وها قد استنفر إمام المسلمين وأمير المؤمنين شيخنا وإمامنا الخليفة إبراهيم أبو بكر حفظه الله ونصر الله به الملة والأمة، استنفر جنده في هذه الولاية الطيبة التي تحكم بالشريعة لرد عادية المرتدين، فجزاكم الله خيرا على نفيركم وعلى استجابتكم لأمر ربكم وعدم تباطئكم. ولا شك أن هذا دليل على صلاح النوايا وصلاح القصد. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالإخلاص وتحقيق التوحيد والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، هي كلمات لعل الله عز وجل أن ينفع بها، وليس المتكلم بأعلم من السامع، فنسأل الله أن يغفر لنا زلاتنا وأن يتجاوز عنا، اللهم آمين. يقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. في هذه الآية العظيمة المحكمة من كتاب الله بيّن الله عز وجل أن الجهاد والقتال شرع للقضاء على الشرك والكفر والإقامة لدين الله وحكمه في الأرض. وكما تعرفون أيها الأحبة في الله، فإن ديار المسلمين، بل إن الديار في كل هذه البسيطة قد حكمت بغير شرع الله تبارك وتعالى في مشهد لم تشهده الأمة من قبل. أي نعم، منذ أن أقام نبينا صلى الله عليه وسلم الدولة في المدينة ثم ما تلاها بعد ذلك في عهد الصديق من حروب الردة ثم ما تلاها بعد ذلك من الفتوحات العمرية ثم ما تلاها بعد ذلك في سائر الدول التي قامت، لم يمر على أمة الإسلام عصر كالعصر الذي نحن فيه، إذ غيب شرع الله عن كل هذه البسيطة. أي نعم، في مشهد لا يذكرنا حقا إلا في مكة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أمن الله على المسلمين فأقام لهم دولة تحكم الشريعة وتقيم الملة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم الجهاد وتقيم الحدود وتقوم بواجب الله عز وجل دون مداهنة أو مداورة أو تلبيس، كان هذا حقا من أعظم نعم الله على المسلمين. ثم وهنا الفضل الرباني العظيم، كان هذا الأمر إقامة شريعة الله إنما جاء على أكتاف أناس، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وإياكم. أيها الأحبة في الله، إن الله سبحانه وتعالى بقدرته لقادر على أن يقيم دينه وأن يقيم شرعه، فهو على كل شيء قدير، ولكن الله سبحانه إنما يصطفي لهذه المهمة العظيمة أناسا أناسا هو يختارهم وهو يصطفيهم ليقيموا الدين ويكونوا حقا من صفوة الناس ومن خلاصة البشرية. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أيها الأحبة في الله، أولا تذكروا أن من هدي للتوحيد في هذا الزمن الذي يموج الناس فيه بالشرك، ثم الذي يهدى للسنة في هذا الزمن الذي يموج بالبدع، ثم الذي يهدى للاستقامة على الطاعة في هذا الزمن الذي يموج الناس فيه بالمعاصي، ثم الذي يهدى لأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم في هذا الزمن الذي يموج الناس فيه في شتى سبل الشيطان وطرقه، من هدي حقا إلى التوحيد والسنة والطاعة ولزوم الجماعة فذلك المهتدي وذلك الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحبة في الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، إن تذكر نعمة الله على العبد يورث في القلب محبة لله سبحانه، كما أنه يورث في القلب ثباتا على هذا الطريق رغم مشاقه ومصاعبه ومتاعبه، لأنه صفوة الاصطفاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. فأيها الأحبة في الله، تذكروا أن الله من عليكم بالتوحيد، من عليكم بالكفر بالطاغوت، من عليكم بالإيمان به سبحانه، تذكروا أن الله من عليكم بالسنة، تذكروا أن الله من عليكم بلزوم الجماعة، أي نعم من عليكم بلزوم الجماعة واجتناب سبل أهل البدع والأخواء، وتلك نعمة حيل بينها وبين كثير ممن يشار إليهم بالبنان ثم هديت إليها أيها العبد المسكين. والله ما هدينا إليها بجد منا واجتهاد، بل محض فضل من الله سبحانه، فلله الحمد من قبل ومن بعد. تذكروا هذه النعمة أيها الأحبة في الله واشكروا الله عليها، ولا شك أن الشكر كما يكون بالقلب والقول كذلك يكون بالعمل، كذلك يكون بالعمل، ولا أعظم من ذلك من الثبات على التوحيد والجهاد والصبر على المشاق. نسأل الله أن يحرمنا وإياكم من ذلك. أيها الأحبة في الله، نعيد ونذكركم بالآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شرع الجهاد للقضاء على فتنة الشرك والكفر، شرع الجهاد لإقامة دين الله وحكمه في الأرض، شرع الجهاد نصرة للمستضعفين من المؤمنين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. لذلك أيها الأحبة في الله، كلكم يعرف حجم الحرب العظيمة التي تشن على دولة الإسلام من شتى ملل الكفر ونحل النفاق. ولا عجب ولا غرابة، أمر مر على دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يمر على دولتنا المباركة، وهذا بلا شك من أعظم أسباب ثباتنا على هذا النهج وعلى هذا الدرب، فنحن حقا على خطى الأنبياء. فقد من الله علينا ورأينا بدرا كبدر الأولى، ورأينا أحدا كأحد الأولى، وها نحن اليوم تمر بنا الأحزاب، ونسأل الله أن يثبتنا كما ثبت أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الأحبة، هذه الحرب العظيمة إنما يراد منها القضاء على شريعة الله، يراد منها القضاء على شريعة الله إذ غاض المنافقون، إذ إن أعظم ما أغاض الكفار والمنافقين هو إقامة هذا الدين، إقامة هذا الدين خاصة في هذه البلاد التي بارك الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، قد استنفركم الإمام لرد عادية المرتدين ومن معهم من الصليبيين. لذلك والله إن الحرب اليوم، هي ملحمة عظيمة بلا شك، ونحن بحمد الله في أيام من أيام الله. فبجهادكم، وجلدكم وصمودكم تحمون شريعة الله، بجهادكم تحمون شريعة الله. من تأمل فيها عرف مقدار نعمة الله عليه، إذ هداك الله من كثير من بين فئام من الناس ليشرفك بهذه المهمة، أنك تحمي دين الله وتحمي شرع الله. فلا إله إلا الله والله أكبر. تذكروا هذا الأمر أيها الأحبة، واعلموا أنكم قادمون على ملحمة عظيمة تسطر فيها بإذن الله أروع أنواع البطولة، وبإذن الله النصر معنا بإذن الله، لأننا نقاتل على التوحيد ومن أجل التوحيد، وحاشا لله أن يخذل أهل التوحيد، هم على الشرك والكفر وعلى النفاق والزندقة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى الإلحاد. أما نحن فعلى التوحيد والسنة وعلى الطاعة والاستقامة، نسأل الله يمن علينا بذلك جميعا. لذلك الثبات الثبات، والصبر الصبر، والإقدام الإقدام. وتذكروا أيها الأحبة أن عدوكم ضعيف خوار جبان، وسبحان الملك هم قليلو العدة والعدد، ولا تلتفتوا إليهم فهم والله أحقر من الذباب، لكن بسبب ذنوب عندنا ومعاص ابتلانا الله بأن كروا علينا، ولكن لعلها هزة خفيفة تحيا فيها القلوب، ويؤوب المجاهدون فيها إلى ربهم. أيها الأحبة في الله، الجهاد عبادة عظيمة، وكل عبادة لا بد لها من أصلين لتصح وتقبل. وتأملوا في الأمر جيدا، فالأمر إما جنة وإما نار وإما قبول وإما رد. أولا الإخلاص، أذكر نفسي وإياكم بالإخلاص لله تبارك وتعالى، بأن يكون جهادنا وقتالنا وثباتنا لله وفي الله، فما جاهدنا إلا لله وامتثالا لأمر الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتذكروا الإخلاص، وحدثوا أنفسكم وإياكم من وإياكم من دسائس القلوب، أو أن تدخل عليكم نية خبيثة، وحينها والله المستعان. اجعل أيها الحبيب، اجعل قتالك وثباتك امتثالا لأمر الله، اجعل قتالك وجهادك امتثالا لأمر الله القائل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ثم تذكر عظيم أجر الله للمجاهد. نعم، تذكر عظيم أجر الله للمجاهد، ويكفيك أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ثم علموا أن أعظم القتال القتال في الصف الأول. أي نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول، أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول، فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة، أي يضجعون ويتمرغون ويتنعمون في الغرف العلى من الجنة. انتبه أيها الحبيب، أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك، يضحك إليهم ربك. فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. أيها الأحبة بالله، أيها الأحبة بالله، تخيل أيها العبد، وكلنا لله عبد على صغر حجمنا وقدرنا وسوء فعالنا، ونسأل الله أن يعفو عنا. تخيل وتأمل وتدبر من قاتل في الصف الأول موحدا مقبلا غير مدبر ثم يقتل، يضحك إليه الرب، يضحك إليه الرب. وذلك والله أمر حقيقة تحار فيه العقول ويعجز وتعجز الألسنة عن الوصف. فذلك حق منية الإنسان ومنتهى الأماني. اللهم بلغنا تلك المنزلة الرفيعة، وتلك لا تكون لكل أحد. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالقتال في الصف الأول مقبلين غير مدبرين. لذلك الله الله في القتال، الله الله بالقتال في الصف الأول مقبلين غير مدبرين. وتذكروا أن عدوكم جبان، وبمجرد أن تكبروا وتقتحموا عليهم بإذن الله سيفرون وينهزمون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أدخلوا عليهم الباب، أدخلوا عليهم الباب، اقتحموا وانغمسوا، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فعليكم أيها الأحبة بالقتال في الصف الأول مع التوكل على الله. لا يغرنكم طيرانهم ولا عددهم، فهم أحقر وأجبن. بل تأمل إن صمود إخوانكم وثباتهم في عين الإسلام طيلة 4 أشهر من القصف المكثف له والله علامة بإذنه تعالى على النصر والظفر بإذنه عز وجل. حتى أن إحدى صحف فرنسا لوموند قالت لما تمكن المرتدون من أخذ المدينة، قالت إنه نصر مضلل، فبعد 700 طلعة جوية و4 أشهر من القتال يتمكن التحالف من استرداد مدينة صغيرة؟ أي نعم، تذكروا والله أن الحالة التي نعيشها اليوم هي حالة غير مسبوقة. فأن تقصف بقصف مكثف طيلة أشهر ولا تنسحب إلا قليلا، فذلك حقا لم نره في الساحات الجهادية إلا في دولة الإسلام بحمده تبارك وتعالى. فلو تأملنا في الأحوال السابقة في أفغانستان مثلا، 37 يوما من القصف بعدها انسحبت طالبان من كابول، في مالي 3 أسابيع ثم انسحب الإخوة، ونفس الصورة في أوغروزني وفي أبيان وغيرها. أما في دولة الإسلام فعلى الأشهر، فعلى مدار أشهر وبتحالف 90 دولة وبقص مكثف، وبفضل الله عز وجل انسحب إخوانكم انسحابا بإذنه تعالى يكون له ما بعده من كرة ومن ظفر بإذنه عز وجل. لذلك هذه الحالة هي حالة غير مسبوقة حقيقة في العمل الجهادي، من الله بها على الدولة. وهذا والله مؤنس لنا أن دولتنا بإذنه عز وجل ممتدة ولن تنحسر أو تنكمش، لن تنحسر أو تنكمش، بل وحسن ظن بالله عز وجل بعد هذه الغزوة وبعد ظفرنا ونصرنا في عين الإسلام، فأبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم. في غزوة الأحزاب لما رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، ولما ولى الأحزاب هاربين ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، الآن نغزوهم ولا يغزوننا. لذلك أيها الأحبة اقتحموا عليهم وانغمسوا فيهم وقاتلوا في الصف الأول، واعلموا والله أن نصركم له ما بعده بإذن الله عز وجل. أي نعم له ما بعده والله، وبذلك تكسرون هذا التحالف، تكسرون هذا التحالف، وما ذلك على الله بعزيز. فالإخلاص الإخلاص الإخلاص الإخلاص الإخلاص الإخلاص، جاهد لله وفي الله، ادعوه خوفا وطمعا، جاهد تقرب من الله عز وجل لتنال رضاه وتنجو من عقابه، ولا يفوتنك هذا الأجر. ثم لا تنسى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأوصيكم بأمرين عظيمين، الأول السمع والطاعة. من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فاسمعوا وأطيعوا، فاسمعوا وأطيعوا، خاصة في وقت الغزوات والرباط، فالسمع والطاعة من أسباب النصر ولا شك. أي نعم إن كنا نبغي النصر فالسمع والطاعة من أسباب النصر، ومن كره من أميره شيئا فليصبر. هذه وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، من كره من أميره شيئا فليصبر. ثم أحذركم أيها الأحبة في الله من الغلول، إياكم والغلول، إياكم والغلول، إياكم والغلول. كما وكلكم يعرف ما حصل في غزوة خيبر، لما قال الصحابة كنا إذا مررنا على رجل قلنا فلان شهيد فلان شهيد، حتى إذا مروا على رجل قالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. فالحذر الحذر من الغلول، احذروا من الغلول وحذروا من تعرفون. أيها الأحبة في الله، ثم أذكركم بأمر آخر عظيم، ألا وهو لا شك أن حياة الإنسان قصيرة، فمهما طالت فهي قصيرة، وزادنا وأعمالنا قليلة. ولا شك أن الجهاد، أن الجهاد من أعظم الطاعات وأوجب الواجبات، وفيه من الأجر ما فيه. لكن إن جهادنا ليس منة نمتن به على الله، بل الله يمن علينا أن هدانا ومن علينا بالجهاد. لذلك سألوا الله القبول، سألوا الله القبول، وليكن حالكم كحال أولئك الذين يعملون ويخافون أن لا يقبل منهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فسألوا الله أن يتقبل منكم، سألوا الله أن يتقبل منكم، فإن تقبل منا الله فذلك محض فضل منه سبحانه. وتذكروا قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. ولك أن تتأمل وتتدبر في تلك الآية العظيمة التي بيّن الله فيها عقد البيع والشراء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ما صفات هؤلاء الذين بايعوا وقبل الله منهم البيع وذلك هو الفوز العظيم؟ انظر لأول صفة، قال التائبون. فالتوبة التوبة، وكلنا أصحاب ذنوب ومعاص وأصحاب خطايا وسيئات، فنحن لسنا بمعصومين، ولكن التوبة حقيقة من أعظم الصفات والخصال التي لا بد للمجاهد أن يتحلى بها، ففضلا عن أنها واجب شرعي، إلا أنها حقا ينبغي أن يكون المجاهد إليها أقرب، فهو إلى الموت أقرب. فالتوبة التوبة، واعلموا أن الله يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فنعوذ بالله أن يأخذنا الله بذنب غفلنا عنه أو نسيناه، ونعوذ بالله أن لا يتقبل الله منا بسبب ذنب غفلنا عنه. فتذكروا أيها الأحبة وجوب التوبة، وتذكروا آثار التوبة، وتذكروا أن كل منا قد ألم بذنوب في حياته، إن في خلواته أو جهرا، فالله الله بالتوبة. وهذا الموقف الذي يذكر بالدار الآخرة خاصة لحظات الرباط والقتال هي أحوج ما يكون فيها المجاهد إلى الرجوع إلى الله وإلى التوبة والإنابة. لذلك جددوا إيمانكم، وأصلحوا لله قلوبكم، وعليكم بالتوبة، اغسلوا فيها قلوبكم، وتطهروا فيها من درن آثامكم وذنوبكم، وتذكروا أن التوبة النصوح سبب من أسباب دخول الجنان. أي نعم، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فالتوبة أيها الأحبة من أعظم ما تحتاجون إليها، وما وقع بلاء إلا بذنب، ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وكم من نصر تأخر، وكم من فتح تأخر بسبب ذنوبنا ومعاصينا. فالسبيل لتعجيل النصر التوبة إلى الله والاستغفار. فجددوا أيها الأحبة التوبة، ولتكن توبتكم توبة نصوحا، أي من جميع الذنوب، توبوا من كل الذنوب كبيرها وصغيرها، دقها وجلها، ما علمتم وما لم تعلموا، وما جهلتم وما نسيتم، واجعلوها توبة خالصة لله تغسلون بها أنفسكم، حتى إذا قبض الواحد منكم يلقى ربه بنفس طاهرة زكية، طاهرة من كل ذنب، مقبلة على الله، محققة للتوحيد. فالله الله بالتوبة، الله الله بالتوبة، خاصة في هذه اللحظات أيها الأحبة في الله. ثم وحتى لا أطيل عليكم، عليكم بالثبات، واعلموا أن أعظم أسباب الثبات، أو من أعظم أسباب الثبات، كثرة ذكر الله وتلاوة القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالثبات من أعظم ما يثبت القلب، لأن ثبات البدن إنما يتبع ثبات القلب، والقلب يثبت باطمئنانه وسكونه، ولا يطمئن إلا بذكر الله، كما قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعليكم بالذكر، فعليكم بكثرة الذكر، وعليكم بتلاوة القرآن خاصة في هذه اللحظات. نعم، خاصة في هذه اللحظات التي ينهال فيها الران الذي على القلوب، وتصبح فيها النفوس منفتحة متقبلة وفهمه عن الله أكثر. فأكثروا من ذكر الله وأكثروا من تلاوة القرآن، وعليكم بالتوبة إلى الله، وعليكم بالسمع والطاعة، ثم عليكم بالعفو والصفح. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالموالاة الإيمانية بين المؤمنين مما تعرفون أنها من أسباب النصر ولا شك. وأنا من أعظم ما يوثق أواصر المحبة بين المؤمنين وبين المجاهدين خاصة العفو والصفح. ولا شك أن الفترة الماضية أو الفترات السابقة لما بعدت القلوب عن ساحات القتال حصل فيها قسوة وحصل فيها قيل وقال. لذلك نحن حقيقة بأحوج ما نكون إلى أن نوثق أواصر المحبة فيما بيننا، وإلى أن يعفو بعضنا عن بعض ويصفح بعضنا عن بعض. وليكن عفوك وصفحك عن إخوانك رجاء أن يعفو الله عنك وأن يصفح عنك، فالجزاء من جنس العمل. أيها الأحبة في الله، الله الله بالثبات، والله الله بالجهاد، ووالله الذي لا إله إلا هو. إننا في زمن كما قال شيخ الإسلام يجدد فيه الدين. فمن عمل في هذه الأيام كما أراد الله فلا نرى له مثلا إلا أن يكون كما قال رحمه الله شبيها بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وكذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن المجاهدين، تأمل أي أخي الحبيب وأختم بها إن شاء الله، قال: إن المجاهدين لهم مثل أجور من عمل في البلاد التي فتحوها. إن المجاهدين لهم مثل أجور من عمل في البلاد التي فتحوها. فيا أيها الأحبة، بجهادكم تفتحون البلدان والمدن والقرى، بجهادكم تحمون الشريعة الحاكمة في هذه الدار، بجهادكم يستقر أمر القضاء الذي يقضي ما أنزل الله، بجهادكم يستقر أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بجهادكم يعلو الدين وتظهر الشريعة، بجهادكم يندحر الكفر ويندثر الشرك، بجهادكم يخنس أهل النفاق والبدع ويعز أهل الطاعة. فأي فضل أعظم من فضل هذا الجهاد؟ إي والله، وعجيب حقا أن ترى من مل من الجهاد كيف يمل من نعمة الله عليه، كيف يمل من نعمة الله عليه. فالله الله بالثبات، الله الله بالثبات، الله الله بالثبات. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصرنا على عدونا، أن ينصرنا على عدونا، أن ينصرنا على عدونا. اللهم انصرنا على عدونا، اللهم انصرنا على عدونا، اللهم انصرنا على عدونا. اللهم يوما كيوم بدر، اللهم انصرنا على الأحزاب، اللهم انصرنا على الأحزاب، اللهم انصرنا على الأحزاب. عجل يا ربنا بنصرك، وعجل يا ربنا بفرجك. اللهم عليك بالمرتدين، خذهم يا ربنا أخذ عزيز مقتدر. ألق الرعب في قلوبهم. اللهم شتت التحالف، خالف بين كلمتهم. شتت يا ربنا شملهم، واصرفهم عنا وعن المسلمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خير. تكبير الله.